مسألة أخرى في حكم الماء، حكم الماء إذا الإنسان استيقظ من نوم الليل وأدخل يديه في الإناء الذي فيه الماء قبل أن يغسل يديه ثلاثا، ما حكم هذا الماء؟ هل يعتبر نجسا أو لا يزال الماء على طهوريته؟ اختلف العلماء على قولين، فبعض أهل العلم من يقول بأن الماء صار نجسا ولا يجوز له أن يتوضأ منه، وجمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم يقولون لا، الماء لا يزال على طهوريته ولا بأس أن يتوضأ منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم علينا أن نغمس أيدينا في الإناء، لكن لم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن الماء يصير نجسا، لم يبين لنا، وإنما على الاحتمال أن تعلق باليدين نجاسة فيدخل الإنسان يديه قبل أن يغسلهما ثلاثا في الماء فتعلق هذه النجاسة، هذا احتمال، فلهذا لم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم الماء، فنبقى على الأصل، بأن الماء على الطهورية.